الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب قول ما شاء الله وشئته قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئته مؤلف رحمة خالد به بابا كي باس كردوا ولم هج برياري كي لسر ندا وات حكم كي أشكرانا كردوا كما حكمي جيا وهروها تجورا تاوانيكا ومن بلغا كانك إيهنات زيادة الروني أكاتو عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شئته رواه النسائي وصححه قوله عن قتيلة بمثنات مصغرة ثنات ما بس بيتاكي قتيلة مصغرة إنه أكب شكرا وتوا بنتي صيفي الأنصارية قتيلكتي صيفي الأنصارية صحابية مهاجر صحابية عشان فرم مهاجر شون أنصارية بدو مهاجر إيش بيه يقول جوا أنصارية بنتي صيفي الأنصارية وتصيفي أنصارية نكي نقتيل أخوي لا حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي لأن حديثي هي لسنن النسائي هاتو عبد الله بن يسار الجعفي لقتيل و روايتي كله قتيل عليه جولكيك هاتو بلايك يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبيا غمري وتوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيوا شريك بخابر إنكم تشركون نفرمو إنك إنكم بريقو كم الصماني كات نسأل كم الله نسأل إسلام الله هذا مصمان بكات وهو يشهبوا لنا الصحابة زي إخواني بي إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئته وتأوان أواء بران بربته ما شاء الله وشئته وتقولون والكعبة سوين شخون بكعبة يا غمري خاصة عصم إقراري كرت كأوهي ويفنف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا دعاء وبيا غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر كرب الصحابة هركات يكيوستيان سوين بخون أن يقولوا ورب الكعب سوين بخون كخواني كعبه وأن يقولوا وهروها بضين ما شاء الله ثم شئت أو إكخوا مشيئتي لسروا باشان توش وفيه لم حديث دعوت يدا قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان واجب حق وربقلي لهر كسيك و حققت في أبقى باو كسا علمي لتو كم تلبي تمني لتو كم تلبي باوكو أقر دشمني جد به كائنا من كان وفيه فائده في تريش بيان النهي عن الحلف بالكعبة حرامة سن خادم المكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة حرامة سن خادم المكعبة هرشن كعبيش ماري خوايا بيت الله صفة إخوانية بوكو يضافي بيت بولاي الله بو تشريفة يعني بو ريزة لاي خوا بريزة نكشي به نك صفة إخوة به معتزلة علين قرآن مخلوق والعياذ بالله وأن من كلام الله وكو بيت الله واي والعياذ بالله اللهم كلام إخوة صفة إخوة صفة إخوة مخلوق ني بس بيت الله مخلوقة دبر درس كراو نشمان تو درس كراو كعبك بيت الله التي حجها وقصدها حج كدن وببستي شون بو حج عمرة فرزة يعني كيف كلا فرزة كان إسلام كسي بيه بيت فرزي حج عمر بكات أبي بشي بو مكة شويني كتير نية لسر زويدة لغير كعبة دروس بيه طواف كي بدوريا وشرعيش بيه لما كريت وشرعيني هر قومو تعظيم يعني بو غيري خواكها بو جور يقلا بقور الزانين كي بوا كنك توافق المدولي توافق المدولي هر قبلك بعشكلا للنجف توافق لي بدولي قبل إمام علي رزاي خالفي كوتي أو قبري أو أبلام أيش بلقيك صحيح وصريح نيك أو قبر قبلي أو بي قبري أو عشكلا نيكوش قد شون قبري إمام عثمان عشكلا نبوه شونی که دیاره نه نشون که همو خالقی بزند، اس خالقی که هوا ایزاند. وانی که دفن کرد و ایزاند. ولی امام عثمان و امام علی رضای خوان نبی کی کش نی؟ خوارج کش نی. اگه بیان زنیه با کش نکی بشر عیب زنن، دعایش لاش کیشی تشویه کن، تمثیلی پیه کن. حتی واقعیت توافق کدیم بدولی قبره هی. رامي كواش شرعية تنها طواف كنا بدوري كعبدة كسبيو حج كبيو عمر بكات بيبشي دمكة وبفعليش طواف كبدوري كعبة تنها بشي دمكة وكو تجارة كنا بتيبو حج ويان بو عمر شو وشونا كيشي طواف كيشي أبي نيت عبادات ببو أخوة ما قلبو الرياب ببو السمعة به هيج هیچ حجی به حد حساب کنن عمرشی به عمر حساب کنی. لگلوش آور رزهی کعبة حرام است شن خود المکعب. و هذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام. كوت ما شاء الله و شئت شيا شركة. يردام ألف أو يرون كدوا كافر. و هذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام. شريك بخوا بريردان بهموشي ويك حرامة جاءو شركة شركي قوربت شركي بشوك بيت عام هم جوري لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه درسنية هيش تيغل درس كلا وكان إخواب كي بشريك إخواب أو ملائكي كزون زيبي الأخوة أو كحملي عرش يا هرب يا غامريك كخوان أردوني على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهروها كعبيش كخوان يورا ريزي لناوة أسر زبيدا وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم تقلو إشاء أول إسلام شركة أبيني أو كوا خلقي أنجامي أدن الرشقاري أمره دا كبيت شواني أمري إخوة وبيت شواني أمري في أغمر صلى الله عليه وسلم هو كوا أبيني بتيرشي من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله شن خادن بكعب وداواكدن لكعبة داوي أوشتاني ليكن كخوا خوينا بي كسد صلاتي بسلاني كواتاوي كابراي جولا كوتي إنكم تشركون استهي يعني هيا مسلماني كان نايكا إيكات واتبر دوام أوهيا لناو مسلمانانا ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع حويلة إسلام تيجي يشتبه نبي رباوري باكي إسلام أو علمي أبيت ككعبة ناتوانت زيان بهش كسي بقينت وناتوانت زيان لهش كسي دور بخاتوا وهروها سوديش بهش كسي ناقيني نبري مخلوقة وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها أي بوش يتناوي يا أخوي رومي ربان لو شرعيك ناديوت يا أخوي أبو عبد كاني أو يطواف كان مدولي كعبدة وعبادته كان لي كعبدة كبتدين يشكد وجعلها للأمة قبلة أخوي رومي ربان كديوتي با قبلة بأمة فتلكاتك ونيشكا رويان لا قبلة بيت فالطواف بها مشروع كوات السرانة وبدوري كعبة دا شرعية وكسي كبيرة وطواف كعبة دوريا وطوافك اشكو بشيك لشرعها توحو جارة والحلف بها ودعاؤها ممنوع والله مسلم خادن بكعبة وبارانا ولا كعبة هو قد غكراو وكيسا ابني خلقي بردكي ما شكت قماشكي ما شكا باو شكا با بردكيا باو شكا با قماشكيا تنها اويكوا شرعي بيت بنسبة كعبة بوكسيكا بتوانيت ما شكدني بدر شكي بس يا أوي دس إبدال بعد الرشاك أو دو أي دس يخوي ماشكات تنها أو دو أنا هي إشارتي بوبك أو دس يخوي ماشكا أو لسنة تانية شرعيني تدور إشارتك أبو بعدك أو دو أي دس يخوي ماشكا نيشتواني ركن يماني أوي كمشروع دس إلي بيت نقماش يبيت هشوني كتليني ماش يبيت لسير خلقي وكفزان شيء كامل أبيني بيشوى ساعة باوش أنا كدوبة بروكا ركني يماني ما شكا كبيشي أليت أو شرعيني مروا ليك كاتي حرام أو وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم كأوهي فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع تجايب كروا يعني بو أقلي خوات بي داويد أي كسي كتو تكليف لسرا واجبات لسرا بيويستا بو أقلي خوات بي داويد وأو علم الشرعي كواتا جيوازي بك لنواني أواني كوا شرعين أواني أتواني أنجامي بدا ووشي كوا قدغيا نابي بيكيت وإن خالفك من خالفك من جهة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا ها من جهة الناس هل تكون عربي وإن خالفك من خالفك من جهة الناس تو شرعي بيك أنا شرعي ميك أوجي بيتواني توكا لخالكي للجهة خالكا يبقى مدى وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس أجد جهلنا بالمخالفنا كواتأويك لجهة خلق وهي مخالفة شرعكا أو جهلا وأنا أولئك كالأنعام بل هم أضل الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيل وأنا وكو أجلوان بلكو لأجل خراب تريكن بو لبرأويك و أجل تكليف لسرنية وأجل أقلي بي ندراوة وجب جاكدني شي واجبات بس تو أقلي بي دراوة ستو واجب لسر واجب نية ما أجل خوي بو خوي أقلي كي هي خوي بو خوي خوي يورا أواني بي داوة خوي بدور بقل لشي لآقر أويك زور بي خوي لي باريزت سرما بيت بروشوين اكا چكا گرمي بكاتو او نخواه گورا عقلي بيداو بلام عقلي بو تكليف بي بو ندراو بتو انسان دراو اگر انسان كاري كيكا پيچواني شرع بو پيشي وتا دوائي هر عنادي كرت هر بردوان بو لسري او كالانعام بل هم اضر قولوه انكم تشركونا تقولون ما شاء الله وشئته والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله عبد مشيئتي هي حتى يستي هي برياري هي كبيدات طالما أويك وشرعية أوي أبن مشيئتي عبد دواي مشيئتي خوابت أويك أخوي رميرا ومشيئتي لسر نبي تونات واني أجانب دي إلا أن جاين بديت خواهي قرأ أو هر رقيب يا داويد وكواني كتاوان أنجام دا ابتلاء أو استدراجة لكن خواهي قرأ مهربان أتوانيت نهيليت هيش كسي تاوان بكات كتاوان أكات أو اختيارك كخواه بيداو لإنسانك ومولت أيدا ما عبدنا تواني هيش تيكبك إلا أبي مشيئة إخوة إلى سلبي ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه تواني نية بو هيش تيك أقل تواني هبو أو أخوة جورو مهربان مشيئة وايك الرقيب يدعو أو كوا شرعية كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وهكذا لأيه كبيرة استقامة به وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله من أجتوانا استقامتنا به إلا أو هيك مشيئة إخوائي لسبي التكوير آياتي بسوهشت بسنة وقوله إن هذه تذكرة أم قرآن بالخسنة ويبوئه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا كبيرة خرايوة أو ريقيك وخيرة بيت أو تليب واركس اللي إيوه كبيرة بيت أو ريقى بقلت بركي جينة بخوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله اللهم خوتان بخوتان ناتوان إلا بخوا يرمي ربان مشيئتي لسربي يرمتيتان بدات إن الله كان عليما حكيما وخوا يرمي ربان عليمشا كان أوانيك وخيرة شایسته اون که خواهی گرم میره و مشیعتی و به لگل یعنی و هر و ها چنه کش خواهی گرم میره بان یرمتی بده و خواهی گرم میره بان به حکمتی خواهی کت الانسان آیتی 29 وفي هذه الآية والأحوال حديث في هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر مشيئة ردبو قدر يكان ردبو قدر يكان قدرية جبرية فقدرية جبريا كان وياك ألين شيء ألين عبد اختياريني لمن شاء منكم يستقيم والرد مثل مشيئتي هي فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا والرد شبو معتزلة كنفات قدر يعني أويك أخوي رمي ربان مشيئتي بيداوا كما تخوى أزانت نفات القدر أولا كأغين حتى وكو دروس كرا وكا كردا وكا أنجام ندات خوى نازانت كأنجام دا دو أخوى أزانت إن الله كان عليما حكيما يخير أزانت بيش أوي أنجامي بدا برای رکن ل ارکانی قدر بریدیله چی میتیله مشیت مشیتی خواهی گرم یه ربانیش به چیه؟ به علمی دی و علمی خواهی گرم یه ربانیش به هموش تیبه الذین یثبتون للعبد مشیتا تخالف ما اراد الله تعالی من العبد و شاءه قدر يوم معتزلة نفات القدر أو أنك إثبات يكن بو عبد مشيئتك كبيتشواني إرادة خواه يورو مهربان به أو إك خواه أيوال عبدكي ومشيئتي لسر بو عبدكي وأنا أظن نا عبد بيتشواني أو أكد وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكري القدر إن شاء الله وأنهم مجوس هذه الأمة فمن لموضوع أقصي أوان زياتر بطالة كينوا لو بابدا باب ما جاء في منكري القدر إن شاء الله وقدر يكان مجوس هذه الأمة مجوس هو أنك أعلن دو خالقه نور أو خالق خير ظلماء خالق شر قدر يكان كمجوسي أم أمة لمجوسي خرابت يكن بوشي لبروي قدر يكان أغين همو عبدك خالقي كردوي خويتي قلت شان خالق درجة زو درجة هر عبدي بيت خالقك والعياذ بالله هر عبدك بيت خالقه يثبتونه للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاء كلا قدرنية قدر نبو العياذ بالله يعني إخوانا زانت حتى نكله كما توقعت عبد بيت الشيء أبيت خالقي أفعالي خوي كما تقول مجوسي الشيء تريكن خرابت تريكن وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره بلام أوانيك لسر سنة سنة يعني إسلام السنة هي الإسلام والإسلام هو سنة فكو إمام بربهاري فمن رحمة خالب كوترا سنة يعني إسلام كوترا إسلام يعني سنة وجمع جمل لسري رازي بن بهمو سنة أو أنا دس يعني قلتوا بقرآن وسنة في هذا الباب يعني لباب قدرة وغير أيش واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء. أهل السنة جماعة برباوري أنواع كمشيئة عبد تابع مشيئة إخوائي كإخوائي قولوا مشيئتي للسرب أو عبدي أو الرقيب إذا لها مشتكة مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه. لو يك بيتواني شرع إخوابيت لو يشيك موافق ومخالف هو موافق شرع إخوابيت لو يشيك مخالف بيت هرب شيء هرب مشيئة إخوائي وتؤمن بالقدر خيره وشره من أفعال عبادي وأقوالهم كردوي عبد كان وقص كان فالكل بمشيئته وإرادته هل همي بمشيئة إخوائي وبإرادة إخوائي طن إرادة دوانا إرادة كوني معناه لقوا إرادة شرعي إرادة كوني وإرادة شرعي فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه فما وافق يعني أفعال عباد أقوالا أويك وموافق شرع إخوابه خوابي الرازي وخشيه بيت وما خالفه كريهه من العبد أفعال أقوال عبد كبير شواني شرع إخوابه خوابي ناخوشه كخوابي ناخوشا اي شون ابيت ابي مرجنيها تشيشتك عبد انجامي دا تشي بمعنوي كخوابي خوش اجور ارادة لسر ببي ارادة بمعنى ارادة تشيكا قدرية ككونية ككونية قدرية ناك ارادة شرعي إرادة كونية قدرية كخوا مولتي أدا لما أن الشرع هيا رازي ببوا نا إرادة كونية شرعية كأبيت وعبد أو أنجام دات بلان بيتشواني شيا بيتشواني إرادة شرعية كي كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أجل إيوه كافر بن خواهي يرمي ربان دولمنا فيسي بإيوه النية شو كافر بن شو مسلمان بن هيتش يان فيسي بإيوه النية والرازيش نابي لعبدكاني كفر وإن تشكروا يرضه لكم. أجل شكريش بكن وتبدل باورتان بوابه كنعمه كان اخويا بس باني اعتراف بكن بكارش بين للشرع او معنى الشكر يرضه لكم خاله رازب هيك اوي ابيت كخوا في خوش نيه رازج نيه اي بو ابيت على الابتلاء تحقيق نوايا رد بو كي رد بو اوانيك الين عبد اختياري نيه ردبو القدرية الجبرية اگر اختياري نبوايا عبد خواه يورو مهربان رازي نبو عبدكاني كفر بكن كواتر رقي بينا هذا كر رقي بيدا ومانا چيا مانا اختياري هيا كر رقي شي بيادات وتحقيق نوي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وتحقيق النوايا الزمر آدي حوت وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك شن خادن بكعبة شركة ببلغيشي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قولي إنكم تشركوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إقرارك لسكابر جولك كفمئة وشريب خبرات اگر وانا بوائی فرمون راس ناکیت رازی ناو انکاری اکیت پیاغا مصاصر بلام که بیدن بو یعنی اقرادی کرد قال المصنف رحمه الله تعالی وله ایضا وله أيضا النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئته. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. كواتا ليريش دا سي يهودية كواب كواتا ما شاء الله وشئت. فقال أنا برامر بيا غمصص وكعبش بكماشي وشيان كدوا سنة بيا خواردوا يهودي دجمنا كقسيك أكاد حق بيت واجبت وشيا قبولة قبولي كيت بغم كاوا أكاد بوشيا حسودية و دمرگیری چی تدایه با چی؟ با یهودیه که خوی بلام او حسودیه او دمرگیریه جاری وای چیه؟ خیلی تیه های لچیه لوی کوا ناتواوی برانبر اشکرا اکد یک ناتواوی برانبری اشکرا اکد خلق چیه اکد؟ او ناتواوی ازانو شنی ناکه نخو کابره یهودی پی خوشه که مسلمان لسه داسته موافقی شاره بند؟ نه بس که اوه آلید اوه که دمرگیریه با اوه خوی بلام لوله شوه بخیر گر رای او با مسلمانه یا نه؟ بخیر گر رای اوه که دمرگیریه باشدید چیه کد؟ هموشتکانی اوه اشکره اکد لوی که اشکره اکد اوه که تا توسیره که بزنی چنه که مخالفی شاره چنه که موافقی شاره وکشون که دمرگیری هی با مذهبک هموی که دمرگیری با مذهبک زورش چی باز کردو که پیچوانه شرعه اگر او دمرگیری نباید تو او تزانی که او مذهبان مخالفتی هی نه تزانی که او تا اول روی که او بخیر اگر تو با که با مسلمانان ماشاء الله و شفر می اجعلتن لله ندن و انکاری او او منو كربا شريك اخوة بل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده اما نسائي في عمل اليوم والليلة هذا يقرر ما تقدم اما شيء قلال او بيشوى من ان هذا شرك لوجود التسوية بين العطف بالواو ما شاء الله وشئته يعني مشيئتي أوي يكسان كلا قال مشيئتي تشيا مشيئتي خواه ولا يعذك كواتبها منشي وامشي قرارا لسرشي لسري كواكب رجو لك راسي كت. وقول أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله هر كسيك يكساني بك سوى العبد بالله مشيئتي عبد يكسان كله قال مشيئتي خواده بعد شيكي بشوكي شابه شكا مشيكي بشوكا هر كدوه دي بشي او عبده كدوه بشريكي خواه شاء ام ابا بي خوش بي يا بي ناخوش بيت اگر بيش لها من نيتم او النية اليا مسالي نيت ناكي كرم دقساكت بيشواني شرح كابلا دزي بك كابلا منتم دزيني اي بوشي مالك فقير ابن بو اول قبولا قبولين هلا قما ني بس نيتو قسو كردار كبي جواني شرع بو ابي اقرار بكي كبي جواني شرعيت وتوبيلك نك عنادي بكيت خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه كما تأمان في خوش و في ناخوش به أو إن شركة في شوانه أو كوا جاهل كان أنجام أدن أو كوا تايبتي خوايا من عبادته أو أن يكن بوكي يكن بغير خوا وما يجب أن نهي عنه من الشرع بنوعه أو كوا واجب نهي ليبكره بهردو جوركي شيكه بنوعه يعني الأكبر والأصغر. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هر کسی کیش که خواهی یورمی روان اراده خیری پی ببید شارزای کل اسلام. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.